إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. صباح الخير يا دكتور مشرف. صباح الخير يا محمود. قول لي، كنت في المخزن بتعمل ايه؟ هي العصافير لحقت بلغت حضرتك؟ بص يا محمود، احنا هنا في اكبر شركة تصنيع دواء في مصر، وانا رئيس قطاع التشغيل فيها، يبقى لازم اعرف دبة النملة فين وليه وامتى. مفهوم يا دكتور محمود؟ مفهوم يا دكتور. قول لي بقى، كنت بتعمل ايه في مخزن الخامات؟ كنت براجع أوامر الصرف اللي أنا مضيتها الأسبوع اللي فات. هو أنت شاكك في حاجة يا دكتور؟ كلمني بصراحة. أنا حاسس أني في سرقة في مخزن الخامات، وبالتحديد الخامات اللي بتدخل في أدوية البرد والكحة. تقصد الخامات المخدرة؟ أيوة يا دكتور. إحنا ما بنشتغلش بالإحساس يا دكتور. عندك دليل أن في سرقة حصلت؟ عندي مؤشرات يا دكتور من معدلات الأدوية اللي الخامات دي بتدخل في تصنيعها. وضح لي يا دكتور من فضلك. حضرتك عارف دواء الكحة اللي تشغيلته رقم 15100؟ دي اللي عيناتها راحت وزارة الصحة؟ أيوة يا دكتور. مالها التشغيلة دي؟ أنا طلبت صرف 20 جرام من المادة المخدرة عشان 10,000 إزازة دواء كحة، يعني كل إزازة 2 ملي جرام من المخدر. دي عمليات حسابية تخص قسم التكاليف، ودي مفروغ منها. فين المشكلة يا دكتور؟ المشكلة في 5,000 إزازة دواء مفيش فيها المادة المخدرة نهائي. يعني نص الكمية اللي اتصرفت اختفت. ده قصدك يا دكتور محمود؟ ده من التشغيلة دي بس يا دكتور. طيب يا دكتور محمود، سيب لي الموضوع ده وانده لي المسؤول عن قسم السوائل. خير يا دكتور مشرف، حضرتك طلبتني؟ عادي يا دكتورة إيناس. مالك يا مشرف، في ايه؟ انت بتسرقيني يا ايناس؟ اتجننت يا مشرف؟ ايه اللي بتقوله ده؟ تشغيل الدواء الكحة اللي رقمها 15100، انت جبتيلي كم ملي جرام مورفين؟ 5 يا مشرف. هو في ايه؟ من امتى وانت بتخوني؟ من وقت ما تنصحتي وبقيتي تسرقيني. انت فاكرة انت كنت ايه قبل ما اجيبك تشتغلي هنا؟ مالوش لازمة الكلام ده يا مشرف، قولي في ايه؟ محمود اكتشف ان التشغيلة 15100 نص ازايزها ما فيهاش مخدر. لا اكيد في حاجة غلط، انا اللي عاملة التشغيلة بنفسي، أكيد محمود ده غلطان. الشهادة لله دكتور محمود، من يوم ما اشتغل في الشركة عمره ما غلط في تحليل تشغيلة. يبقى أكيد شلبي أمين المخزن، هو أكيد اللي سرق الخامة. محمود بيأكد لي أنه استلم 20 ملي جرام من شلبي. بص يا مشرف، أنا صيدلانية محترمة مش حرامية. ورق التشغيل عندك والدواء عندك، شكل لجنة تراجع وتقدم لك تقرير الخامات اللي جوه الدواء. أنت متأكدة أني مش هعمل كده؟ بس أنا هعمل حاجة تانية. ويا ويلك يا ايناس، يا ويلك لو كنت بتسرقيني. لا اطمن يا دكتور مشرف، عن اذنك عندي شغل. انت ايه اللي عملته ده يا محمود؟ خير يا دكتور عايده، بتتكلمي عن ايه؟ انت رحت للدكتور مشرف وقلت له مخزن المواد المخدره اتسرق؟ مش هو ده اللي حصل؟ وبعدين مين اللي قالك الكلام ده اصلا؟ الشركه كلها بتتكلم عن الموضوع ده، والكلام وصل لشلبي امين المخزن. وايه المشكله ان الكلام يوصل لشلبي؟ ما هو حرامي زيه. بلاش الكلام ده يا محمود. كلام يا عايدة، أنا مش ممكن أشارك في الجريمة دي أصلا، دول بيتاجروا في المخدرات. يا سيدي بلاش تشارك معاهم، بس طنش. أنت لو بتسمع الكلام كان زماننا متجوزين من سنتين. ونعيش بفلوس حرام؟ لو أنت قبلتي على نفسك أنا مش هقبل، أنا مش هقبل أدخل جيبي قرش حرام. عيب الكلام ده يا محمود، لو خطوبتنا تقيلة عليك نفضها سيرة وبلاش منها. أنا بقول كده أحسن ليا وليكي. ايه دي اخرتها يا محمود؟ ماشي، على العموم شكرا شكرا. انت كنت فين يا شالب؟ كنت في المطعم بتغدى يا دكتور انيس. خير في حاجه؟ دكتور محمود جالك الصبح ليه؟ ابدا، كان بيصور اذون الصرف اللي مضى عليها. وما لفتش نظرك انه بيصور الاذون اللي ماضي عليها؟ اه، وحلفت نظري ليه؟ ده بقاله شهرين او ثلاثه بيصور الاذون تقريبا كده عشان الحافز بتاعه. بقاله ثلاث شهور بيصور؟ يعني بقاله مده بيخطط للموضوع ده. هو في ايه يا دكتوره؟ حصل حاجه؟ اسمع كلامي وافهمه كويس عشان ما تروحش في داهيه. انت عندك هالك قد ايه في مخزن التعبئه والتغليف يا منعم؟ ما عنديش يا دكتور هالك خالص. ركز معايا يا منعم، اي مخزن تعبئه وتغليف في اي مصنع لازم يكون فيه تالف يا منعم. انا ما عنديش يا دكتور، وممكن حضرتك تؤمر بالجرد. طيب يا منعم، ازايز الدواء فيها هالك ولا لا يا منعم؟ من عندي انا مفيش، لكن لما الازايز بتروح الانتاج بيتكسر منها نسبه، بس مش كبيره. النسبه دي قد ايه يا منعم؟ من 1-3% مش اكتر يا دكتور، وبترجع لي تاني وبصرف مكانها. اذن صرف الازايز بتاع الدواء الكحه ل 10000 ازازه رجع لك هالك قد ايه منه؟ انا ما اعرفش الازايز بتتعبى ايه يا دكتور، انا بخرج ازاز وبيرجع لي ازاز مكسور من غير ليبل. طيب رجع لك كام من اخر اذن مضى عليه دكتور محمود صادق ودكتورة عايدة تسوقي؟ رجع لي 80 ازازة يا دكتور، وكانوا متكسرين حتت. وعلى فكرة بقى، الدكتور محمود بقاله مدة بيجي يصور صور الاذونات اللي هو ماضي عليها. ايه؟ بيصور الاذونات؟ اه. طيب طيب يا منعم، اعمل لي كشف بالكميات اللي اتصرفت وكميات الهالك اللي رجعت بسرعة يا منعم، مفهوم؟ وفيها شلبي عايز يا منعم، انا مش فايق لك. اهدى بس، واضح ان في هوجة جاي علينا. هوجة ايه؟ معرفش، بس الدكتور محمود صادق بقاله مدة كده بيصور الاذونات. لا لا لا لا لا، هو بيصور عندك انت كمان؟ واذون ايه اللي بيصورها بقى الدكتور محمود؟ اذون صرف الازاز. بيصور اذون صرف الازاز ليه؟ وايه اللي حصل تاني يا منعم؟ الدكتور مشرف طلب جرد بالكميات اللي طلعت للانتاج وكميات الهالك. ده معناه ايه يا شلبي؟ ده معناه انه دكتور محمود ناوي يوديك في داهيه. انا ما عنديش حاجه خاف عليها حبيبي، اللي زيك انت اللي لازم يخاف، ويخاف قوي كمان. انا مش هنكر اني خايف، بس انت كمان لازم تخاف يا منعم. مش مخزن التعبئه والتغليف ده تبعك؟ انا مخزني سليم ودفاتري متستفه، هخاف من ايه بقى يا صاحبي؟ طب والكراتين اللي بتثبت مرتين، مره وارد ومره منصرف، والعلب اللي بتخرج هالك وهي سليمه؟ لا لا لا لا، الكلام ده مش صحيح، انا كل حاجه عندي سليمه. انا بس بنبهك، دكتور محمود خلاص نوى على خرابها على الكل. وانت هتسيبه يعمل كده يا شلبي؟ كلنا لازم نوقفه عند حد، الضرر هيخبطنا كلنا. ولو ما بس، طب لم الكلام، لم الكلام، خطبته جاي. فين الازايز اللي طلبتها يا منعم؟ حالا يا دكتوره، بس الدكتور مشرف كان بيحقق معايا علشان اللي بيعمله دكتور محمود خطيبك. ما تقولي له يا دكتوره بلاش يدور على المشاكل، برميل المشاكل لو اتفتح هنغرق فيه كلنا. انا ماليش دعوه بشغل دكتور محمود، انا خلاص ما بقتش خطيبته. نفدتي والله يا دكتوره، انت بنت حلال وتستاهلي احسن منه 100 مره. هو اكيد سابك بقى عشان دكتوره منى اللي في قسم الاقراص. عيب عيب الكلام ده يا شلبي، الدكتوره مننا منعم ومصلحتها تهمنا، وكان لازم تعرف الحقيقه. عايز تقول ايه يا شلبي؟ اقول لك يا دكتوره، بس ساق عليك النبي ما تزعلي نفسك. وفي ايه يا دكتور مشرف؟ عايز ايه يا شلبي؟ هو دكتور محمود بيحفر على ايه ولا مؤاخذه؟ مالكش دعوه بالدكتور محمود ولا باللي بيعمله يا شلبي. بس انا مش هستناه يوديني في داهيه يا دكتور. وطي صوتك، مفيش حد هيروح في داهيه غيره، بس اسمع كلامي وبلاش تفكر، مفهوم؟ انا مش هروح في داهيه لوحدي يا دكتور مشرف. انت بتهددني يا شلبي. العفو يا دكتور، انا بنور اللمبه وبس. بلاغ عن جريمه قتل في شركه ادويه يا فندم. شركة أدوية؟ مين اللي تقتل يا حضرة الضابط؟ دكتور محمود صادق، دكتور تحليل في معمل السوائل. دكتور تحليل في معمل السوائل في شركة أدوية؟ يعني إيه يا حضرة الضابط؟ والله مش عارف، بس ده اللي جه في البلاغ يا فندم. ماشي حضرة الضابط، اتصل بالمعمل الجنائي ويلا بينا على هناك. دكتور مشرف، مين هو المجني عليه؟ دكتور محمود صادق الله يرحمه، كان شاب مهذب وكان دكتور التحاليل في معمل السوائل. يعني ايه طبيعة عمله؟ المقصود بالسوائل اي حاجة سائلة ومنها ادوية الشرب زي دواء الكحة والبرد. ودكتور محمود كان المسؤول عن التأكد من ان الدواء المنتج مطابق للتشغيلة بتاعته، لان هو اللي بيصرف خاماته. ممكن تشرح لي يا دكتور مراحل انتاج دواء الشرب؟ خامات الدواء بتدخل الانتاج عند الدكتورة عايدة ويتم تصنيع الدواء، وبعدين الدكتورة عايدة تطلب مواد التعبئة اللازمة للمنتج من أزايز وليبل عليه اسم الدواء وتاريخ الصلاحية ورقم التشغيلة والتعبئة. ودور المجني عليه يبدأ امتى؟ الدكتور محمود هو اللي بيطلب خامات الدواء من مخزن الخامات اللي ماسكه شلبي طبقا للتشغيلة، وبعدين دكتورة إناس بتبعت له إزازة من كل كرتونة عشان يعمل تحليل ليها عشان يتأكد إنها مطابقة للتشغيلة. هل كان في خلاف بين المجني عليه وحد من الشركة؟ أبدا يا فندم، ده حتى كل اللي في الشركة كانوا بيحبوه. طيب تبرر إزاي إنه اتقتل جوه الشركة؟ أنا بصراحة مش عارف، بس أنا سمعت إنه فسخ خطوبته من الدكتورة عايدة اللي شغالة في الإنتاج. يعني أنت بتتهم الدكتورة عايدة إنها قتلت الدكتور محمود عشان سابها؟ لا لا لا أبدا يا فندم أبدا، أنا ما قلتش كده، بس أنا رديت على سؤال حضرتك. دكتورة عايدة، أنت إيه علاقتك بالمجني عليه؟ محمود الله يرحمه كان خطيب يا فندم. وليه المجني عليه فسخ الخطوبة يا دكتورة؟ ما حصلش يا فندم، أدي دبلته لسه في إيدي، شوف أهي حضرتك. طيب إيه سبب الخلاف اللي كان بينك وبين المجني عليه؟ علشان خطوبتنا طولت شوية وبابا وماما كانوا بيتخانقوا معايا، ومحمود الله يرحمه ما كانش جاهز. يعني ما كانش في بينكم أي خلافات في الشغل؟ لا لا لا طبعا يا فندم، لا أنا بشتغل في الإنتاج ومحمود في معمل التحاليل، وعمره ما طلع لي ملحوظة على شغلي. وحضرتك ممكن تتأكد من دكتور مشرف رئيس قطاع الإنتاج في الشركة. تحرياتنا أثبتت أن المجني عليه كان اكتشف خطأ في تشغيله أنت اللي ماضي عليها. لا لا لا يا فندم، الكلام ده مش صحيح. محمود الله يرحمه كان اكتشف أن أذونات صرف الخامات ملعوب فيها. وقالك مين اللي عمل كده؟ هو كان شاكك في شلبي مسؤول مخزن الخامات. كل أذون الصرف كان ملعوب فيها ولا صنف معين؟ أذونات صرف المادة المخدرة اللي بتضاف لأدوية الكحة والبرد اللي ما دخلتش جدول. انتي بتسلمي الدواء بعد ما بتعبيه للمخزن على طول؟ أنا دوري بينتهي عند تعبية الإزازة وقفلها بالغطا ولزق الليبل ببيانات الدواء على الإزازة وتسلمها للدكتورة إيناس، وهي بتحطها في العلبة الورق وتسلمها للمخزن وتودي عينة لمحمود الله يرحمه. دكتورة إيناس، أنت المسؤولة عن استلام الأدوية من الدكتورة عايدة؟ أنا مسؤولة عن استلام أزايز دواء يا فندم مقفولة عليها ليبل بيها بيانات الدواء وصلاحيته، وبعدين بيتحطوا في العلبة والكرتونة الكبيرة ونسلمهم للمخزن الإنتاج، وكنت ببعت عينة للدكتور محمود من كل كرتونة. دكتورة إيناس، لو اكتشفتي خطأ في تشغيلة الدواء بتتصرفي ازاي؟ مش دوري يا فندم، ده كان دور المرحوم. انا دوري بينتهي لما اغلف الإزازة اللي عبتها وقفلتها الدكتورة عايدة، والمرحوم هو اللي كان بيكتشف اي خطأ، ولو كان في خطأ بنسأل عنه الدكتورة عايدة. انت عرفتي ان المجني عليه اكتشف عجز في مخزن المواد المخدرة؟ انا الصراحة اول مرة اسمع كلام ده، بس شلب المسؤول عن المخزن ما كانش بيحب المرحوم. مين ممكن يكون القاتل يا دكتورة إيناس؟ عايدة يا فندم، قصدي لاني سمعت ان المرحوم سابها وكان هيخطب الدكتورة منى مسؤولة قسم الأقراص. طيب وشلبي مسؤول مخزن الخامات؟ ما اعتقدش يا فندم، شلبي جبان واضعف من انه يقتل حد. مين المسؤول عن مخزن التعبئة والتغليف يا دكتورة؟ منعم، منعم هو المسؤول عن مخزن التعبئة والتغليف، بس أنا أعرف إن علاقته كويسة بالمرحوم. شلبي، أنت مسؤول مخزن الخامات الدوائية؟ أيوة باشا. أنت عندك جلد بخامات المواد المخدرة؟ طبعا يا باشا، وعندي دفتر مختوم من مباحث المخدرات لأنهم بيراجعوا معايا. أنا مخزني سليم يا باشا، وضميري ما يسمحليش أعمل أي حاجة غلط. إيه علاقتك بالمجني عليه؟ الله يرحمه بقى كان براوي، لا ليه صاحب ولا خليل. ده حتى الدكتورة عايدة بعد ما ركنها جنبه سنتين سابها ولفع الدكتورة منى، والحمد لله ربنا نجاهم منه هما الاتنين. يلا بقى الله يسامحه. انت عندك عجز في مخزن الخامات المخدرة؟ حد الله سعادة الباشا، المخزن موجود ودفاتري موجودة، ولو طلع فيه عجز في ميلي جرام احبسني يا باشا. مين ممكن يكون قتل المجني عليه يا شلبي؟ الدكتورة عايدة سعادة بيه. طب ليه الدكتورة عايدة يا شلبي؟ اقول لك يا سعادة الباشا، امبارح كنا واقفين انا ومنعم بتاع مخزن التعبئة والتغليف، وجات الدكتورة عايدة طلبت من منعم صرف ازايز. كانوا في مخزنك ولا في مخزن منعم؟ لا باشا في الطرقة. كمل يا شلبي كمل. قام الواد منعم انسحب من لسانه وقال لها ان الدكتور محمود ماشي مع الدكتورة منى بتاعت القراص، فعناها احمرت وقالت خلاص احنا اللي بينا انتهى، بس شكلها كانت ناوية على نية سودة للمرحومة باشا. قولي يا منعم، انت كان عندك عجز في مخزن التعبئة والتغليف؟ ابدا يا سعادة البيه، انا مخزني سليم. انت كان في مشكلة بينك وبين المجني عليه؟ ابدا يا سعادة البيه، ده كان راجل طيب وفي حاله، وكان لسه عندي من يومين بيصور اذون الصرف اللي كان ماضي عليها. هو كان بيمضي على اذون صرف مواد التعبئة والتغليف؟ لا يا سعادة البيه، بس اذون الخامات والتشغيلة اللي محددة عدد الازايز كان هو اللي بيمضي عليها، فكانت بيجيلي نسخة بينها عشان أدبسها في الطلب اللي عايزاه الدكتورة عايدة والدكتورة إيناس. طب هو كان بيصورها من عندك ليه مع إن الأصل عند شلبي؟ مش عارف يا سعادة البيه، بس واضح إنه ماسك حاجة على شلبي وعايز يتأكد منها. أنت قلت للدكتورة عايدة إن الدكتور محمود خطب الدكتورة منى؟ ما حصلش يا سعادة البيه، وأنا إيه دخلي في ده؟ أنا مبدئي دع الخلق للخالق. طيب إيه هو الليبل يا منعم وبيجي منين؟ الليبل ده ورقة بتتلزق على أزازة الدواء عشان فيها بيان الدواء، وبنشتريها من مطبعة في الأمرية. هل ممكن الليبل ده يتخلع من على الإزازة؟ لو اتشال بسرعة يا سعادة البيه، لكن لو عدت عليه دقيقة هيتقطع على الإزازة. مين ممكن يكون قتل الدكتور محمود يا منعم؟ العلم عند الله يا سعادة البيه. تقرير معمل الجنائي وصل يا فندم. ايه رأي حضرة الضابط؟ المجني عليه ذكر في العقد الرابع من العمر تم انهاء حياته بالطعن في الرقبة بزجاج الدواء مغلقة ومكسورة من عند القاعدة. استقرت الزجاجة في رقبة المجني عليه، ومن تحليل اثار الدواء المتواجدة على جسم الزجاج من الداخل تبين انها لعلاج ارتجاع المريء. توجد اثار مادة صمغية على جسم الزجاجة ولا توجد بصمات. خلص التقرير كده حضرة الضابط؟ هو تقريبا خلص، بس في جزء بيتكلم عن اطوال المتهمين وطول المجني عليهم. ايه رأي حضرة الضابط؟ تبين من فحص المجني عليه ان طوله 164 سنتي، وتبين ان اطوال المشتبه فيهم هي الدكتور مشرف 182 سنتي، الدكتورة عايدة 162 سنتي، والدكتورة ايناس 160 سنتي، ومنعم 176 سنتي، وشلبي 171 سنتي. واضح انها جريمة صعبة يا فندم. هي فعلا جريمة صعبة، بس دايما ما فيش جريمة كاملة. افهم من كده ان حضرتك عرفت الجاني؟ لو ركزت في أقوالهم وتصرفاتهم هتعرف مين الجاني. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. ألم بكم مستمعينا في لقاء جديد بيجمعنا بيكم وجريمة جديدة وحل وجائزة جديدة. قبل ما ننسى شكرا لفريق تمثيل في مان الجاني، طارق إسماعيل في دور المحقق، أحمد خليلي الشرقاوي في دور مشرف، منير مكرم في دور منعم، لبنى الشيخ في دور عايدة، مصطفى درويش في دور شلبي، وميرال كمال في دور إيناس، ومحمود الصنتي في دور الضابط، وهشام كفافي في دور محمود. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، ومعنا على الميكسر أماني هلال. وأسعد بتلقي مكالماتكم ورسائلكم عبير صبري. النهاردة معانا دكتور شريف وعنده ضمير، رفض السرقة فكان غزاؤه القتل. يا ترى مين اللي قتل دكتور محمود صادق؟ المشتبه فيهم كتير، عايدة خطيبته اللي فسخ خطوبتها، ولا دكتورة إيناس اللي المفروض بمسؤولة قسم السوائل، ولا منعم المسؤول عن المخزن التعبئة والتغليف، ولا شلبي مسؤول المخزن. ركزنا في التفاصيل وركزنا في أقوال المشتبه فيهم. كمان تليفوناتنا مستمعين الأعزاء جاهزة لتلقي مكالماتكم 257-87-120 والدخلي 32-02 و 257-92-303 و 257-84-124. دي أرقامنا المباشرة. ومعنا تليفون، نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ نورهان سيد حمادة. نورهان؟ اه. السيد حمادة. يا نورهان، ممكن حمادة. أطلب منك طلب، ممكن تقفي الراديو واسمعيني من التليفون. طيب حاضر. اتفضلي انت قولي لي مين اللي قتل دكتور محمود؟ أشرف. أشرف مشرف. دكتور مشرف. عشان هو أطول واحد فيهم. أطول واحد فيهم. كان طوله كام؟ 172. 182. طب دليلك إيه بقى؟ الخط قطع. معلش يا نورهان، حاولي تكلمينا تاني. معانا تليفون، نقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيكي؟ أميرة أحمد. أميرة أحمد، منين يا أميرة؟ من اسكندرية. اسكندرية، أحسن ناس. قولي لي مين اللي قتل دكتور محمود؟ هو أنا أشك صراحة في اتنين، في منعم وفي شلبي. طب جواب نهائي ايه؟ منعم ولا شلبي؟ ولا شلبي منعم؟ ان شاء الله بقول شلبي. شلبي ليه بقى؟ دليل ايه؟ هو منعم شرح حتة كده فنية، قال ان الليبل اللي هو بيلزقه ده بمادة سموية، ولو اتشال على طول من على الازازة ممكن يتشالوا، بيبقى اثر المادة الصبغية دي اكيد موجودة على الازازة. فهو في التقرير قالوا ان الازازة مكسورة ومتشال من عليها الليبل. فهو اكيد عارف الجزئية دي، فهو اللي يكون ضربه يعني. وبعدين هو طويل برضو عنه شوية، انا مش فاكرة صراحة طوله كان قد ايه. 172. فهو اللي ممكن يكون طعنه بالإزازة. شكرا لك. وأكيد الدافع عشان يداري على الجريمة بتاعته. يعني هو ما كلها الدافع، هم عصابة مع بعض يعني، هم كلهم عصابة مع بعض. شكرا لك يا أميرة. معانا تليفون، قول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، تعرف بيك؟ جمال سيد بتاع من أسيوط. أهلا، أول مرة تكلمني يا أستاذ جمال؟ أول مرة يا فندم، أول مرة. إن شاء الله مش آخر مرة، تفضل. مين اللي قتل دكتور محمود؟ المنعم هو اللي قاتل، والدليل إنه هو المحقق بيقول إنه طوله 176 سنتي، والإزازة اللي قتلوا بيها فيها مادة صمغية، وهو عارف إنه فيها مادة صمغية، فالمحقق بيسأله بيقول تنزع الشريط والبلاستر على الإزازة تظهر على طول بسرعة. شكرا لحضرتك. لا يا فندم. شكرا جزيلا. بنفكركم جايزتنا هذا الأسبوع 500 جنيه مش عايزينها تروح علينا، واعذروني عشان عندي برد. معانا تليفون نقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ ناجي عبد الله. خلي فن ناجي عبد الله. منين يا أستاذ ناجي؟ من الشرقية يا فندم. أهلا بيك. قولي مين اللي قتل دكتور محمود؟ هو منعم حضرتك. منعم؟ انت اللي هتغني يا منعم، انت اللي قتلت يا منعم. قولي بقى ليه، دليل ايه؟ اولا هو طوله 176 يعني مقارب او اكتر من شوية. حاجة تانية كمان المادة الدهنية دي طبعا الكاس كان حديث، كاس الازازة كان حديث، بمعنى صح هو اللي بيلزق اللوك كده على الازازة، فبالتالي المادة الدهنية يعني سهلة، فهي عم قصر الإزازة وقصر جات في رقبته، فهي دي دليل ذلك. شكرا ليك يا أستاذ ناجي. شكرا. نركز في التفاصيل يا جماعة، في أحيانا تفاصيل بتبقى مضللة وأحيانا تفاصيل بتبقى مبينة. نركز في التفاصيل اللي سأل عنها الضابط، يا ترى مين اللي قتل دكتور محمود صادق؟ معانا تليفون نقول ألو. ألو. أيوة. عادل محمد إبراهيم السواج الشتت. أهلا بيك يا عم عادل. أحيي البرنامج وأحييكم في البرنامج الحلو ده. أشكرك. الله يخليك. الجاني هو منعم. منعم. الدليل إيه؟ الدليل الأول هو في دليلين. الدليل الأول غير كلامه عند السؤال بعلاقة الدكتور محمود بالدكتورة علي بالدكتورة عايدة. نمرة تشير. الدليل الثاني إنه من عند سيادتك هو الأدرأ بلسق الليبل على جزائز الدواء الشرب. والطول بتاع منعم أطول 187 وتقريبا 170 176. شكرا ليك يا أستاذ. شكرا للبرنامج، شكرا للأستاذ عبير، وشكرا لجميع المستمعين. شكرا لحضرتك. معانا تليفون نقول ألو. ألو. قبل أي حاجة في الراديو اسمعني من التليفون. مال. ألو. ألو. أيوة. عادل محمد إبراهيم أفندم. طب ما حضرتك دخلت يا أستاذ عادل. طب ما شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا معلش الخطوط دخلت في بعض. معانا تليفون نقول ألو. ألو. أيوة. ازيك يا أستاذ عبير؟ الحمد لله يا فندم. حسن بغدادي عبد القادر من الأقصر. أهلا بيك يا أستاذ حسن. أخليك يا أستاذ عبير. ألف سلامة على حضرتك. الله يسلم عمرك يا رب. قولي بقى مين اللي قتل دكتور محمود؟ هو اللي هو طوله 182 سنتي ده مشرف ولا مشرف؟ مشرف؟ مشرف. طب دليلك إيه؟ دليل إنه طبعا هو ده اللي بيرزق الورقة دي على القزازة، فهو كسر الجزازة وضربه طويل، هو ضربه بالجزازة وبعدين لزق باقي الورقة حتى الصمغ بقي في أديه الأثر عنده هو. شكرا شكرا لحضرتك يا محاس. شكرا. وعلى صفحتنا وصلت رسائل كتيرة جدا، منها أحمد حسن بيقول منعم هو الجاني لأنه غير كلامه عن علاقة الدكتور محمود بالدكتورة منى. حاتم العراي بيقول جاني شلبي دليل أنه هو اللي قال عايدة أن محمود ليه علاقة بالدكتورة منى، وأنه قال منعم أن محمود لازم يختفي. الاسم حاتم عراقي من شندويل. محمود ناصر بيقول شلبي لأنه موجود أثار صمغة على الدكتور وهو المسؤول عن لزق الليبل. أم أحمد بتقول مساء الخيرات على أسرة البرنامج جميعا، شكرا ليكي. عصام محمد علي بيقول جاني هي عايدة بس مش كاتب الدليل إيه. زي ما قلنا لكم بنكتب الاسم الجاني والدليل. ريم سعيد بتقول عايدة القاتل لأنها كتبت على الضابط بأنها ملازالت مخطوبة للمرحوم وكل الشهود قالوا أنهم انفصلوا، قالت للرابط أن هناك خلل في المواد المخدرة، وقالت للضابط بقى للضابط ان هناك خلل في المواد المخدرة. الاسم حمزة احمد فاروق من القاهرة. كمان شروق عصام بتقول الجاني هو شلبي، والدليل انه قال انه مش هروح في دهية لوحدي خصوصا انه مسؤول المخزن، فممكن يكون سم المجني عليه. لا هو ما سموش، هو قتله ذبحه. إلاف أحمد، منعم القاتل طول القامة مناسب مع مكان الطعنة، والسبب هو أذونات الصرف بتاعت الدواء يارا من المنيا. دي بعض من رسائلكم مستمعينا. ناخد تليفون نقول ألو. ألو. أيوة. نورهان سعيد حمادة. مين؟ نورهان سعيد حمادة. نورهان اتصلتي تاني يا نورهان؟ آه. طب قول يا ستي. مشرف عشان هو أطول واحد فيهم وطعنا في الرقبة. مشرف. ماشي. شكرا يا نورهان. ولسه معاكم مستمعينا، ومعانا جريمة قتل دكتور محمود صادق، ومين المشتبه فيهم؟ عايدة خطيبته اللي فسخ خطوبتها، دكتورة إيناس مسؤولة السوائل، ولا منعم مسؤول مخزن التعبئة والتغليف، ولا شلبي مسؤول مخزن التعبئة. معانا تليفون نقول ألو. ألو. أيوة. أشتاج باسم زوجي. اسمك إيه الأول؟ طيب اسمي أمل. أمل. أمل إيه؟ اسمي أمل محمد، بس أنا عايز أشتاج باسمي. اتفضلي، اسمه إيه؟ محمود سمير عبد الحسن. محمود سمير. منين يا أستاذة أمل؟ ألو. منين؟ منين حضرتك؟ من إمبابة. إمبابة. قولي لي مين القاتل؟ عايدة. عايدة؟ ليه؟ لأنها كذبت على الضغط وقالت إنها ما زالت مخطوبة للمرحوم، وكل الشهود قالوا إنها منتصرة، وقالت للرابط إن هناك خلل في مواد المخدرة. ماشي. طب هو ده الدليل؟ اه. شكرا ليك يا عايدة. معانا تليفون والألوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممدوح إبراهيم معك. ممدوح إبراهيم. منين يا أستاذ ممدوح؟ المنوفية. المنوفية. قولي بقى مين اللي قتل النهاردة؟ الدكتورة إيناس. دكتورة إيناس. ليه؟ ليه؟ هي الوحيدة اللي طلع أصغر من الجاني باتنين سنتي. ثانيا تقدر تضربه في رقبته لأن هي أصغر، لأنه طوله 160 وهي أقل منه باتنين سنتي، لكن بقى المجني عليهم دول أطول فمش هيطولوا الرقبة. وبعدين وصف الورد تقرير الصفة التشريحية ده بيقول إن هو مضروب في الرقبة. يعني لما يكون حد أطول من حد ما يضربوش في الرقبة، الطويل ما يضربش القصير في الرقبة؟ لا، هي ممكن تكون هي أقصر، هي طلعت الرقبة لأن هي أقصر منه. يعني ما انا بقول لحضرتك، ما هي لو اطول منه، عايده مثلا 162، لو اطول منه هتقدر تضربه في الرقبه بسهوله، انما لو اقصر منه هتشب عشان تضربه في الرقبه. ماشي. شكرا، انت شايف كده بقى، انت حر. شكرا جزيلا. مصطفى البهي بيقول جاني شلبي، الدليل وجود أثر صمغ على جسم المقتول وهو مسؤول عن لزق الليبل. لا، مش هو ما كانش مسؤول عن لزق الليبل يا جماعة. لو ركزنا شوية في التفاصيل وعرفنا مين اللي كان مسؤول عن لزق الليبل هنعرف مين القاتل. هيما سيف بيقول الدكتور عايدة خطبته علشان هددها كتير. الدكتور هددها كتير. كمان رجب بعيد الحقوقي بيقول أعتقد الجاني هو عايدة بالاشتراك مع آخرين، والدليل هي كذبت في التحقيقات وقالت ما فيش خلافات، وكمان هي المسؤولة عن التغليف، وفي مادة صمغ في التغليف هي بتستخدمها بالإضافة لأن طولها قريب من المجني عليه. أعتقد أن شلبي أو آخرين مشتركين معاها، والله أعلم. يعني اعتقد دي يعني تتفصل لصالح المشتبه فيهم بقى ولا ايه. سامح سامي عبد الرازي بيقول الجاني هو شلبي لانه موجود اثار صمغ على الدكتور وهو مسؤول عن لزق الليبل. محمد طه بيقول من اويسنا منوفية الجاني منعم بدليل انه اطول واحد ينفع يتمكن من المجني عليه، وكمان شال الليبل بسرعة من على الازازة وهي مغلفة وهي مغلقة بعد التعبئة وعليها الصمغ. معانا تليفون نقول الو. الو. ايوة. مع حضرتك علي يسري من شبرا بهتيم شبرا الخيمة. علي يسري؟ أيوة. شبرا الخيمة. تفضلي يا أستاذ علي. أولا تحياتي لكل فريق البرنامج وألف سلام على حضرتك. الله يسلمك، ربنا يبارك فيك، تفضل. أنا بقول الأول الجانية هو عايدة. عايدة. رقم واحد، رقم واحد هي كذبة إن الخطوبة خلاص اتفشكلت. وتاني حاجة هي موجودة في قسم التعبئة اللي هو بيبقى لسه الليبو الملزوق، فده بيبقى في مادة صمغية هي ده ظهر في على جسم المجنى عليه. وهي غالبا ضابطه يعني في ظهره، في رقبته من الظهر. يعني بشكل مثلا في خيانة، لان هي لو كانت وجه لوجه كان هيبقى صعب اللي هي تتعامل معاه بالطريقه دي. والله انت كده وصلتها لحبل المشنقه خلاص. شكرا ليك يا استاذ علي، شكرا. معانا تليفون نقول الو. الو هات. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك استاذ عبير؟ الحمد لله يا استاذ ممدوح. لا صبري حبيبي. استاذ صبري، استاذ صبري. بقينا عشره خلاص يا استاذ صبري. ايوه. اتفضل. ربنا يديم المعروف. يا رب. بقول النهارده ان شاء الله الدكتوره ايناس. الدكتوره ايناس. لان هي مسؤوله عن بتاع الازاز اللي هي فيها السوائل. وبعدين الازازه مش لا بتاعت برد ولا كحه، فهي عندها كل الانواع من الازاز. يعني عشان كده ده دليل ايناس. شكرا لحضرتك. شكرا، سلام. ابو جوري بيقول الدكتوره عايده، ابراهيم يوسف بيقول جاني هو فيتوريا. دمك خفيف. سميرة أحمد بتقول الجني هو شلبي لأنه موجود أثر صمغ على الدكتور وهو مسؤول عن لزق الليبل. سميرة أحمد علي من القاهرة. سعيد سلام من عرب الدواغرة بيقول شلبي لأنه موجود أثر صمغ على الدكتور لأنه مسؤول عن لزق الليبل. معاكم السعيد سلام سالم جبر، عرب الدواغرة، مركز منشأة أبو عمر شرقية. لبنى ياقوت بتقول ما بتقولش، بتقول منعم لأنه شال الليبل من على الإزازة بسرعة وفرق الطول مناسب أنه يقتله الدافع علشان محمود عارف أنه هو اللي بياخد المادة المخدرة. ومعانا تليفون نقول ألو. ألو. أيوة. محمد مع حضرتك. أهلا بيك يا أستاذ محمد. محمد إيه؟ محمد إبراهيم. محمد إبراهيم منين يا أستاذ محمد؟ كندرية. أول مرة تكلمنا؟ لا دي كانت كذا مرة بس يعني إن شاء الله ربنا يكرم المرة إن شاء الله. إن شاء الله. مين اللي قتل؟ أنا بقول منعم هو اللي قتل الدكتور محمود. منعم دليل حضرتك إيه؟ هقولك. هو في الأول خالص لما كان الدكتور مشرف بيسأله وبيسأل منعم بيقول له أنا ما عنديش شريف خالص في التعبئة. ماشي، ورجع له 80 إزازة مكسورين. يعني الإزازة المكسورة هي اللي ترجع لمنعم. وأنكر قول الخطوبة لما كان بيتكلم هو وشلبي بيقول له ان في الخطوبات فسخت قدام المحامي، انكر الكلمه دي. واضاف الجزئيه بتاعت الديبو اللي هي بتشيل بسرعه والماده الصمغيه اكيد، وطوله طبعا طوله طبعا طوله 176 من 160 يعني اطول منه، فطول مناسب قوي ان هو يكون منعم ان شاء الله. شكرا ليك يا استاذ محمد. العافيه. هنقول تاني ركزوا في التفاصيل، في تفاصيل مهمة وفي تفاصيل مضللة لازم ندوخكم شوية. مع تليفوناتنا 257-87-120 ده السويتش والدخلي 3202 والمباشر 257-92-303 و257-84-124. يا ترى مين اللي قتل دكتور محمود صادق؟ معانا تليفون نقول ألو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. مع حضرتك احمد محمد احمد. منين يا استاذ احمد؟ اكتوبر. اكتوبر. طيب قولي مين اللي قتل؟ والله يا استاذ عبير اللي قتل النهارده ان شاء الله منعم. اللي قتل ان شاء الله منعم؟ ان شاء الله. وان شاء الله الدليل ايه؟ هو الدليل مهم جدا ان الدواء اللي هو الازازه اللي اتخبط بيها في رقبته كانت من دواء ارتجاع مريء، والكسر اصلا بتاع الزجاج بيرجع تاني لمنعم من غير ليبل. فما كانش هو الوحيد اللي عارف ان الإزازة دي بتاعت ايه. شكرا لحضرتك. العفو. السلام عليكم. انت اللي قتلت يا منعم. معانا مشتبه فيهم كتير قوي النهارده، معانا عايده ومعانا دكتوره ايناس ومعانا منعم ومعانا شلبي ودكتور مشرف نفسه مشتبه فيه. طيب مين بقى فيهم اللي قتل دكتور محمود صادق؟ معانا تليفون نقول الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. السلام عليكم. ممكن اقول الحل يا فندم؟ اتفضل. ان شاء الله القاتل هي الدكتورة المسؤولة عن التعبئة. طب نتعرف بحضرتك الاول. احمد فريد ناجي. احمد فريد ناجي. القاتل منين يا استاذ احمد؟ من شبرا مصر. شبرا. حضرتك بتقول قاتل مين بقى؟ الدكتورة المسؤولة عن التعبئة. اللي هي مين؟ لا انا مش فاكر اسمها، بس هي الدكتورة اللي بتعبي الدوائل السائلة في الأزايز. اللي هي عايدة خطيبته؟ لا مش خطيبته يا فندم. إيناس؟ أي الدكتورة المسؤولة عن التعبئة للأدوية في الأزايز، بس أنا مش متذكر اسمها لأن الأسماء كتير في الحلقة. ما هم اتنين، عايدة خطيبته دي اللي بتعبي الدواء، ودكتورة إيناس مسؤولة قسم السوائل هي اللي بتحط المادة المخدرة. يبقى الدكتورة إيناس يا فندم. دكتورة إيناس. طب دليل حضرتك إيه؟ إن حضرتك المادة الصمغية اللي وجدت على الزجاجة ورقبة الأكيل بتدل على إن التعبئة كانت في وقت قريب، لأن الليبل منشال من على الإزازة. فده يدل على إن هي استخدمت الإزازة أو الإزازة المكسورة في وقت قريب جدا من وقت التعبئة، وهي عن التعبئة. تمام. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا ليك يا فندم. ومعانا تليفون نقول الو. الو. ايوه. نحمد السيد محمد علي. نحمد السيد محمد علي. منين يا نحمد؟ مفيش قال. طب من غير ما تزقيش كده يا نحمد بالراحة. نحمده سيد محمد علي. أيوه. طيب قولي لي منين يا نحمده؟ إيناس. مين؟ إيناس. مين حضرتك منين؟ من الجيزة. الجيزة. مين بقى اللي قتل؟ هي إيناس. دكتورة إيناس. دليلك أيوة. إيه؟ هي المسؤولة عن وضع الليبو في الإزازة وتغليفها. هي المسؤولة عن وضع الليبل في الإزازة إيه؟ على الإزازة من بره وتغليفها؟ طيب ماشي. شكرا. في لبس بسيط. الدكتورة عايدة هي المسؤولة عن تعبئة الإزازة وقفل الإزازة بالغطا، وبعد كده دكتورة إيناس بتتبات لها الإزازة مقفولة وعليها الليبل لمطابقتها بالتشغيلة. أنا بس عشان معظم الناس ملتبس عليهم دور مين بيعمل إيه. دكتورة عايدة هي اللي بتعبي الإزازة وبتقفلها وتلزق لها الليبل، الليبل الورق اللي بتبقى على إزازة الدواء من بره. دكتورة إيناس بقى هي اللي بتبعت لها الإزازة مقفولة وعليها الليبل علشان تختبرها وتطبقها بالتشغيلة وكمية المواد المخدرة اللي فيها. معانا تليفون نقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ عبير؟ الحمد لله يا فندم. ساميه سيد مع حضرتك القاهره. ساميه السيد من القاهره. مين منعم يا استاذ عبير؟ لان هو المسؤول عن لزق الليبل، فالماده الصمغيه اللي ظهرت على الازازه على رقبه الاتيل، وبعدين كمان ان هو ما بيساله الضابط وكده فبيقول له ان كان خلاف ما بين خطيبته وكده، كان في هو قال ان قالت ان في خلاف ما بينه وبين خطيبته، وده خطيبته هي اللي عملت كده عشان يبعد التهمة عن نفسه، وقالوا لان هي ان هو كان خلاص سابها، وانا سمعته لما ان هو سابها وكده. شكرا لك يا استاذ سعيد. شكرا يا استاذ عبد المعتز. ما من رسائلكم مستمعينا الجاني هو منعم الدليل تغيير أقواله وغير أقواله ونكر أنه قال عايدة أنه ما فسخش الخطوبة شندي محمود إبراهيم حسن. عمرو مصطفى طه بيقول القاتل هو منعم والدليل على كده هو الطول اللي إن الكسر الإزازة بيرجعه الطول الآن الكسر الزجاج بيرجعوه هو والليبل هو بسرعة مش فاهمة وطوله من طول من 172 لا في حاجة الكتابة غلط يا أستاذ عمر يا ريت تكتبها صح تاني وتبعتها لنا. منى محمد بتقول منعم هو الجاني هو عارف ان الليبل فيها مادة صمغية بتشال بسرعة ولأنه أطول واحد فيهم لما الضابط سأله أنكر عن علاقته بالدكتورة منى والاسم منى محمد بسيوني بإسكندرية. سامح سامي بيقول الجاني هو شلبي لأنه موجود أثر صمغ على الدكتور وهو المسؤول عن لزق الليبل. من الرسائل اللي وصلتنا أيضا مستمعينا الأعزاء عادل إبراهيم بيقول جاني منعم والدليل على كلامه من علاقته بالدكتورة منى أطول وخلع الليبل وخلع الليبل مش بصعوبة. أميرة هانم عبد السلام بتقول دكتورة إيناس لأنها هي اللي بتلزق الورقة وكان في أثار مادة لاصقة وهي أقصر منه فضربته وما طلتش راسه زي ما يعني زي ما قلت في التباس يعني واضح ان المعلومات دخلت في بعض. عايدة هي اللي بتعبي الإزازة وبتلزق الليبل عليها وبتقفلها. دكتورة إيناس بتاخد الإزازة مغلقة وعليها ليبل. سنجام قاسم بيقول جاني هو شلبي الدليل وجود أثار صمغ على جسم القتيل وهو المسؤول عن لزق الليبل. الاسم سنجام أنور السيد قاسم محافظة دمياط. فاطمة ربيع بتقول جاني هو منعم دليل ان محقق لما سأله عن ليبل جاوب وطوله مناسب وأنكر كلام وجود صمغ أثار صمغ على الليبل. الاسم الحاجة فاطمة حدايق القبة. ام ماريو كي بيقول او بتقول الدكتورة عايدة خطبته انتقاما منه لانه سبع ويخطب واحدة تانية والدليل انها قالت انها بتلزق الليبل وكان في اثار صمغ على رقبة القتيل. الاسم منى سعيد من الاسكندرية. لسه معاكم مستمعينا الاعزاء ومعانا تليفون نقول الو. الو ايوه محمد فتحي فندم. محمد فتحي منين يا استاذ محمد؟ اكتوبر. قولي يا استاذ محمد اتفضل. يا فندم هي عايده خطيبته هي اللي مسؤوله عن قسم التغليف ولزق الليبون فهي في ماده صبغيه طبعا على دم الاكيد على لزق الاكيد فهي هي القتله طبعا احنا عارفين الدوافع كتير. تاني معلش الدليل ايه يا فندم؟ الدليل يا فندم هي مسؤولة عن قسم هي اللي بتعبي الأزايز بالدواء هي المسؤولة عن اللي تعباها فالمادة الصمغية اللي على القاتل هي المسؤولة عنها. يعني ايه اللي حصل يعني هي عايدة يا فندم اللي قتلها هي اللي قتلت؟ هي اللي قتلت وطول مناسب اللي هي تيت الضربة تيجي في الرقبة. تمام شكرا لحضرتك. لسه معانا وقت ومعانا تليفون نقول الو. الو الو ايوه مساء الخير يا استاذه عديل. مساء الفل. حضرتك انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي الجاميه التي قامت بعمليه الاغتيال هي الدكتوره ايناس. الدليل الاول هو ان الدكتوره ايناس اعترفت بالتحقيقات بأن المجني عليه هو الوحيد الذي يكتشف أي خطأ من أي مسؤول في الصيدلية فهي التي قامت بهذه العملية لأنها استولت على عدد من الزجاجات فهي منفذة هذه الجريمة الدنيئة. الدليل الثاني هو أن رجال فريق الطب الشرعي أكدوا بأن إناس بأن المجني عليه تم طعنه في لقبه فإناس هي الوحيدة. شكرا يا أستاذ هيثم شكرا ده أنت كده لبستها أساور. معانا آخر تليفون والألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. محمد مع حضرتك يا فندم. أنا بس هشترك. محمد إيه يا فندم؟ من القاهرة. محمد إيه حضرتك؟ محمد علي. محمد علي. أنا من القاهرة، بس أنا هشترك باسم والدتي، يا رب تكسب معاكم. اتفضل. هي اسمها فوزية محمد السيد. أيوة. هي القتل هي عايدة. عايدة. دليل حضرتك إيه؟ الدليل لما المحقق بيسألها شغلك بينتهي مع الدواء إمتى؟ قالت له مجرد قفل الإزازة ولزق الليبول عليها. والزجاجة المستخدمة في القتل ما كانش عليها ليبول، وهو ده كان دليل إدانتها، لأن هي المسؤولة عن قسم التغليف ولزق الليبول على الأزايز. شكرا ليك يا أستاذ محمد، شكرا لحضرتك. زي ما سمعنا كده مكالماتكم ورسائلكم، نعتذر لكل المستمعين الأعزاء جدا اللي ما قدرناش نقول رسائلهم، شكرا ليكم وشكرا لكل من اتصل بينا ومن حاول الاتصال كمان. وتعالوا بقى بينا نعرف مين اللي قتل دكتور محمود. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. قولي لي يا دكتورة عايدة، انت فسختي خطبتك ليه بالمجني عليه؟ انا سبق وقلت لحضرتك ان الكلام ده ما حصلش. ايه علاقة المجني عليه بالدكتورة منى؟ علاقة زميل بزميلة يا فندم، مش اكتر من كده. انت شغلك مع ازازة الدواء بينتهي امتى؟ مجرد تعبية سائل الازازة بقفل عليه بالغطا وبلزق الليبل ببيانات الدواء، وبيمشي الدواء من عندي للدكتورة إيناس عشان تعبيه، وبكده دور ينتهي. انت قتلت الدكتور محمود صادق ليه يا دكتورة؟ ايه حضرتك بتقول ايه؟ انا مش ممكن اعمل كده، ده محمود كان حبيبي وخطيبي. لا يا دكتورة، انت اللي قتلتيه، وانت اللي قدمتي دليل ادانتك بنفسك. دليل إدانتي؟ أنا مش فاهمة حضرتك بتتكلم عن إيه. لما سألتك إمتى شغلك بينتهي مع الدواء قلتيلي بينتهي بمجرد قفل الإزازة ولزق الليبل. ده صحيح يا فندم، وأي إزازة بتخرج من عندي لازم يبقى عليها الليبل بتاعها، والإزازة اللي قتلت محمود كانت من غير ليبل يا فندم، يعني أي حد يعمل كده غيري أنا. فعلا ده لو ما كانش الغطا متركب في الإزازة وأثار الصمغ كانت موجودة من أثر الليبل اللي ركبتيه وشلتيه على طول عشان ترمي التهمة على غيرك، مش ده اللي حصل يا دكتورة؟ أيوة ده اللي حصل. سنين وأنا بستحمل كلام بابا وماما، وبستحمل نظرات القريب والبعيد، والكل بيقول القطر فاتك، انت خلاص عديتي الـ30، وده كله ليه؟ عشان أنا بحب محمود، وكان جزاتي إني أجري ورا منى. يا صحيح أصغر وأجمل مني، بس أنا اللي حبيته لدرجة إني قررت إنه مستحيل يبعد عني، والحاجة الوحيدة اللي ممكن تبعده عني هي الموت. أيوة لازم، كان لازم يموت، عشان كده كان لازم يموت عشان حبنا يفضل عايش. أنا اللي قتلته عشان بحبه، وعمري ما حبيت ولا أحب حد غيره. حضرة الضابط، خد المتهمة وكمل إجراءاتك. المكالمات اللي جات لنا ورسائل قريناها، 4 فقط هم اللي قالوا الحل الصحيح والدليل صح. من الـ4 نختار مستمع. بسم الله. المستمع علي يسري من شبرا الخيمة. المستمع علي يسري من شبرا الخيمة، وانا مبسوطة جدا ان هو فاز لانه هو اول واحد قال الحل صح. علي يسري من شبرا الخيمة، ياريت تتصل بينا تاني عشان ناخد بياناتك. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، واللقاء الجديد إن شاء الله الجمعة الجاية مع جريمة جديدة. إذاعة دراما بوليسية، تأليف أحمد السيد. كانت معنا ومعكم على هندسة الهواء أماني هلال، وسعدت بتلقي مكالماتكم ورسائلكم عبير صبري 257-87-120 إذاعة، أخرجها الدكتور محمد لطفي.